أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض السماء ماء

قوية. يا الله وآتاكم من كل ما سألتموه ربنا ربنا ربنا إن